جادك الغيث إذا الغيث هما جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا هجم الصبح هجوم الحرس